توجد عندنا عادة في منطقتنا، وهي أن الناس يصلون 4 ركعات فرض الظهر جماعة بعد أدائهم صلاة الجمعة، علما بأن الإمام نفسه يصليها معهم، ولكني أنا حائر في هذا الموضوع، فمرات أصليها معهم ومرات لا أصليها، فما الحكم الصحيح في ذلك؟ الجواب: لا يجوز لأحد إذا صلى صلاة الجمعة أن يصلي بعدها صلاة الظهر، لا فرادى ولا جماعة. والأصل في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بالمسلمين ولم يصلي بعدها ظهرا، وكان خلفاؤه من بعده كذلك، وهكذا سائر الصحابة. السنة العملية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الجمعة، وكذلك سنة خلفائه من بعده، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا سائر القرون، يعني سلف هذه الأمة وخلفها أهل الإحسان، كلهم متفقون على أن صلاة الجمعة لا تصلى الظهر بعدها. وبناء على هذا، الذين يصلون صلاة الظهر بعد الجمعة هم مبتدعون، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه